بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال: باب تفسير لا إله إلا الله. حقيقة تفسير هذا أمر مهم جدا، لأن أكثر الناس لا يعرف معنى لا إله إلا الله، مع أن هذا واضح جلي في كتاب الله، في دعوات الرسل وفي غيرها، فهو من أوضح الأشياء، ومع ذلك أكثر الناس يغفل عنه. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب حباً وخوفاً ورجاء وإنابة، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. التأله خاص بالله جل وعلا، فأن هذا في لغة العرب أيضاً واضح. ولهذا العرب لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا هذا تماما، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد، لأن كل قبيلة لها آلهة، وقد تكون القبيلة لها عدة مؤلهين، آلهة كثيرة، وهم يسمونها آلهة لأنها تعبد. التأله هو العبادة. وذكر آيات عدة فيها إيضاح هذا المعنى تماما، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نستوي فيها نحن وأنتم، وهذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالعبادة لا تكفي وحدها، لا بد من نفي الشرك. ولهذا كانت هذه الكلمة مركبة من النفي والإثبات، وهذا من أبلغ الكلام في لغة العرب. قلت لا إله، هذا نفي، وهذا النفي للجنس، ونفي الجنس هو الذي يعم كل ما كان من هذا النوع، لا يبقى شيء. فالإله اسم جنس، ولهذا يطلق على كل مألوه. ولهذا كره العلماء أن يسمى الإنسان عبد الإله، لأن الإله كل ما أُله، كل ما أُله. ولكن المسلمون إذا سموا هذا فهم يقصدون مألوههم، ليس مألوه الناس، والذي يألهون هو رب العالمين تعالى وتقدس. فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فقوله لا نعبد إلا الله هو معنى إلا الله في كلمة الإخلاص، وقوله لا نشرك به شيئا هو معنى لا إله، لا إله. وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذا من تفسير المعنى أيضا وتأكيده وزيادة البيان، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قد يقال لماذا هو أول يتكلم بالإله ثم يأتي بالرب بأرباب؟ لأن الرب في لغة العرب هو المالك المتصرف، وذلك لا يجوز أن يكون مألوه إلا إذا كان مالكا متصرفا، يملك كل شيء ويتصرف فيه ويخلق ويحيي ويميت ويكون هو الحاكم في كل شيء. أما إذا كان ليس بهذه الصفة فآلهته باطلة. وهذا ولهذا قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني مع هذا الوضوح والجلاء إذا تولوا عن هذه الدعوة فقل اشهدوا بأن مسلمون شاهدونهم بأنهم استسلموا وانقادوا لله جل وعلا وأنهم براء مما هم فيه هؤلاء الذين أبوا. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف اسم مكان، ولكن إذ أنذر يعني وقت إنذاره، والنذارة هي الإعلام بالمخوف المتوقع حصوله، النذارة هكذا معناها. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أن النذر سبقته وكذلك جاءت بعده، فنذر الله هي هم الرسل الذين يرسلهم الله جل وعلا، فقبله نوح وآدم والله أعلم أيضا غيرهم. ونذارته أنه يقول ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو تفسير الآية لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تعبدوا، تعبدوا الله جل وعلا. ثم قال قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني تصدنا وتحرفنا عما كنا نعبده ويعبده آباؤنا، فهذه حجة المشركين كلهم من أولهم إلى آخرهم، نوح هو أول الرسل وبعده هود، فاحتجوا بآبائهم فقط، وهل لهم للآباء دليل؟ ليس لهم أي دليل، وإنما هي أمور تتابع عليها بلا دليل، فهم كالبهائم لا يستعملون العقول ولا ينظرون للآيات ولا يتبعون النذر الذين ينذرونهم ويرشدونهم إلى الهدى. وإذا قضى الله على إنسان بالضلال فلا حيلة فيه، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والعذاب يوم اليوم هذا يجوز أن يراد به العذاب الذي يأتيهم قبل يوم القيامة، ويكون هو أيضا عظيم فقد وصفه الله جل وعلا بذلك، ويكون كذلك يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويكون الذي لم يمتثل أمر الرسل ويتبعهم في جهنم، وهي العذاب الشديد الذي لا يطاق، نسأل الله السلامة، ولا فيه مفر من هذا. قولهم أجئتنا هذا إنكار، إنكار منهم أجئتنا يعني كيف يعني تأتينا تأمرنا على أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وننحرف عنه، آباؤهم صار هو الحجة فقط. ولهذا قالوا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، هذا فيه أنهم كذبوا وجاءهم ما كانوا ما يعدهم، فأهلكهم الله جل وعلا، كان هلاكهم هذا متصلا بعذابهم الأبدي، لأن العذاب الواقع يكون متصل عذاب الكفار بالدنيا، عذاب الآخرة يتصل بعذاب الدنيا، لأنهم إذا ماتوا عذبوا فهم يعذبون في النار أرواحهم فيها، وإن كانت أبدانهم يعني لم تبعث ولم تجمع، ولكن أبدانهم التي هي في قبورهم معذبة مع أرواحهم. هذا العذاب من الأمور الغيبية التي لم نطلع على حقيقتها ونشاهدها غير أن نؤمن بها إيمانا جازما. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني هذه قريش، عجبوا هذا العجب أنه خالف عادتهم وما كانوا عليه، وهذا عجب ليس في محله، بس عجب الكافرين للحق. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني يعرفون أمانته وصدقه ومنشأه، ومع ذلك كذبوا. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. كيف يصير ساحر ويكون كذاب؟ يعني هذا من الاضطراب عندهم، مرة يصفونه بأنه ساحر، مرة يصفونه بأنه كذاب، وجمعوها في هذا. ثم السبب هذا كله أنه جعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المألوه هو الله وحده، هذا تفسير لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن آلهتهم متعددة ما بين حجر وشجر ونجم وجني وميت وغير ذلك، فهي كلها مألوهة سابقة لوقتهم، ورثوها عن آبائهم فلا يريدون عنها حولا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عجاب عندهم. الواقع أن هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع، ولكن إذا انقلبت الحقائق صار الحق باطلا والباطل حقا، صار عجاب. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. البراء هي الخلوص من الشيء، أنه خلص من هذا الشيء وأصبح لا يتبع منه شيء أصلا. إنني براء مما تعبدون، يعني هذا أمر عام. ثم استثنى مما يعبدونه الذي فطره، فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني فإني أعبده. فدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة متعددة، فتبرأ من الآلهة واستثنى ربه الذي فطره، وفطرني يعني خلقني، فالفطر هو ابتداء الشيء من غير تخطيط سابق أو شيء يسبق، كما قال: فاطر السماوات والأرض. وجاء اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: إني ورثتها من عن أبي وجدي. قال الآخر: بل أنا فطرتها. فطرتها يعني أوجدتها، أنا الذي حفرتها أوجدتها. فالمقصود أن هذا معروف، الفاطر، أن الفاطر الشيء هو موجده وخالقه، والله هو الفاطر الذي فطر كل شيء. ولهذا قال: الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا دليل على أن الإنسان لا يثق برأيه ولا بعلمه ومقدرته، يجب أن يكون ثقته بربه جل وعلا. ولهذا قال: فإنه سيهدين. إن لم يهد الله جل وعلا عبده فلا يهتدي. وقال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه أيضا في دعوة هود عليه السلام، إنه قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله ويفسره، أن معنى لا إله إلا هي عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. وهذا واضح يعني في آيات كثيرة. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه يعني المسيب، وكان هو من بني مخزوم، وهؤلاء الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما من بني مخزوم، أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، وهو أيضا منهم من بني مخزوم. ولما حضرت أبا طالب الوفاة، معناها أنها جاءت علاماتها ليس هي، لأن الوفاة إذا حضرت لا ينفع، لا ينفع شيء، لا ينفع توبة ولا ينفع استعتاب ورجوع. وذلك أنه إذا حضر الموت وعاين الموت، كل الأمور التي تكون من الكبر والأمور التي فيها صدود تذهب، تذهب ويذعن الإنسان، ولكن ما ينفعه. لهذا ذكر الله جل وعلا عن فرعون أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن ما ينفع، بعد ما عينت الموت وعينت الحقائق، هذا ينفع لو لما كنت في حياة مستقرة يمكنك أن تعمل ويمكنك، أما في هذه الحالة. كذلك إذا حضر الموت عاين الإنسان الملائكة أو وصلت روحه إلى حلقومه، إن هذا لا ينفع، وإلا كل الناس يرجعون عند هذه إذا كان عندهم شيء من الشعور، والغالب أنه لا يكون عنده شعور. وإذن يكون معنى حضرة الوفاة يعني علاماتها، علامات الوفاة. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتبين إذا يتبين يعني وقت موته، يتبين أنه قد انتهت حياته، وإن كانت الحياة مستقرة عنده ويستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يعني يعقل ويفهم، ولكن دلائلها موجودة. فهذا معناه أن الدلائل موجودة، دلائل القرب للموت أنه موجود، والإنسان يفهم يعرف هذا. فهذه الحالة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليرجو أنه يرجع ويتوب. جاءه صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، قرناء السوء من أضر ما يكون على الإنسان، فهؤلاء صاروا سبب في كونه تمسك بالشرك ومات عليه، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. فقال: أي عم، هذا فيه الرفق يعني وفيه الخطاب بما يدعو أنه يقبل عليه، ولكن ما ينفع. أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني هذا يدلنا على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وإن كان ما يستطيع العمل أنه ينفعه، ولكن بشرط أن تكون حياته مستقرة، مستقرة في بدنه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معنى هذا أن قول لا إله إلا الله فيه مفارقة ملة الكافرين، وهذا معنى تفسير شهادة لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله معناه أنه فارق ملة الكفار والمشركين، ولهذا قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني بهذا القول هذه الكلمة. فكيف مثلا قارن الإنسان هذا في من مثلا يذهب إلى القبر ويستنجد به وهو يقول لا إله إلا الله؟ هل يعرف لا إله إلا الله؟ يعني أتى بما يناقضها تماما أنه يقوله، لأنه ما يعرف اللغة ولا يعرف معنى الإله ولا العبادة. فلهذا وقع بالمتناقضات، بل يأتي بما يناقضها تماما وهو دعوة الميت والاستنجاد به، طلب تفريج الكروبات منه وما أشبه ذلك. والكافرون يعرفون هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد، قال: قبح الله مسلما يكون أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. المشكلة اللي أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، هذا لأن أبو جهل يعرف اللغة، يعرف اللغة التي يخاطب بها، ما هؤلاء ما يعرفونها، فلهذا وقعوا في مثل ذلك. هذا يدلك على أن تعلم اللغة أنه أمر لا بد منه، لأنه لا يعرف الدين ويعرف عبادة الله إلا باللغة. ولهذا ركز على الكفار، ركزوا على إضاعة لغة العرب من المسلمين بالوسائل، ولكن الله حفظها بحفظ القرآن، ولأن الله جل وعلا جعل القرآن موجود. انتهت اللغة من زمان، ذهبت راحت، ولكن حفظ القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ما حفظ اللغة، وإلا فالعرب لا يحافظون على لغتهم ولا يهتمون بها، بخلاف الكافرين فإنهم يهتمون بلغاتهم وينشرونها. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي تعدد الآلهة، أن تكون الآلهة متعددة، يعبد هبل ومنات والعزى وكذلك المطلب. وشو يمكن المطلب؟ أنه صنم، لأنهم عبدوا به، قال عبد المطلب. إن كان المؤرخون يقولون أن سبب التسمية معروف، أنه جاء به من المدينة مردفا له على خلف بعير، وصابه حر الشمس والهوى فتغير لونه، فلما دخل مكة قالوا المطلب جاء بعبد، فسموه عبد المطلب، يعني إنه مجرد هذه التسمية وليس من العبودية، وإنه مجرد تسمية فقط. هذا هكذا قالوا. ولهذا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله، حاشا عبد المطلب. هذا أيضا قول حاشا عبد المطلب فيه نظر، لا يجوز أن يعبد حتى في مثل هذا، أما ما ذكر فيه كما في صحيح مسلم أن في الصحابة أنه فيه عبد المطلب فهذا لم يثبت، ليس فيه عبد المطلب، والرسول ما يقر التعبيد لغير الله. يقول: فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعوداني، يعني إلى هذه الكلمة، يعني ما قال إلا هذه الكلمة: ترغب عن ملائكة عبد المطلب فقط. وهذا يدل على تعظيم، أن تعظيم الآباء أنه مضر وأنه مهلك. والآخر ما كلمهم يعني أبو طالب أنه قال: أنا على ملة عبد المطلب، وجاء أنه قال: لولا أن تعيرنا نساء قريش لأقررت لك بها. وهذا أيضا من الجاهلية، نساء قريش أعظم من جهنم نسأل الله العافية، يعني تعيره يقول أنك جزعت عند الموت ورجعت. الجزع عند الرجوع إلى الحق هذه شرف وكرامة وعزة وسعادة، أما نساء قريش ما تنفع ولا تفيد شيء. وهذا فيه دليل واضح لأن أبا طالب مات على الشرك، لما يقول الرافضة إنه مسادتهم ويعظمونه، لكن الرافضة يعظمون أيضا كل من سبه الله وسبه الرسول وحقره يعظمونه. لهذا يقول مسيلمة أنه على حق وأنه ظلمه أبو بكر وقاتله، يترضون عنه، فهو من سادتهم مسيلمة وأبو طالب، يعني رؤساء كفار من سادة هؤلاء، لأنهم هم مشركون نسأل الله العافية. المقصود أن من الناس من يقول أن أبو طالب أنه مات على الإسلام، هذا نص واضح كما في الآيات التي تأتي، لا خلاف في ذلك. كما أن بعض الناس يقول إن الله جل وعلا أحيا للرسول صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلما ثم مات، هذه دعوة ذكرها السيوطي وغيره، ولم يذكرها إلا ناس من الناس المخرفين. السيوطي أيضا سبقه اثنان من العلماء الذين ليسوا من أهل التحقيق قالوا بهذا القول، أما قبل هذا فما كان هذا معلوما، بل المعلوم خلاف ذلك. فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأنه بكى وقال للصحابة: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور ولا تقولوا هجرا لأنها تذكر الآخرة. زيارة القبور حتى وإن كانت قبور مشركين تذكر الآخرة. وهذه آية كبيرة وظاهر، لو كانت لو وقعت لنقلت وعلمت. يقول: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له تطيبا لخاطره: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما يصل إليه أحد من المشركين لمقام أبا طالب عندهم. وهذه من الحكمة التي جعل الله جل وعلا حماية لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لو أسلم لم يحصل له الاحترام عنده، بقي احترامه وتعظيمه لما بقي على شركه، كانوا يهابونه كثيرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول وهو يحميه، وتحمل في هذا السبيل أمورا عظيمة حتى أنه حوصر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب سنوات، حصروه ومنعوه من المبايعة، لا يبايع ولا يشارى، ولا حتى حصل لهم من الجوع ما حصل، كل ذلك في سبيل إعزاز الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته مع أنهم مشركون. وهذا من حكمة الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء إن الله ما بعث رسولا إلا في عزة من قومه بعد لوط، لأن لوط عليه السلام لم يكن من قبيلة هؤلاء، من قبائل هؤلاء الذي بعث فيهم، وإنما جاء مهاجرا مع إبراهيم، ثم قال الله جل فآمن له لوط، يعني لم يؤمن الله إلا لوط فقط، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ثم هاجر لوط أيضا، فأرسله الله جل وعلا إلى مدائن سدوم الذين يعملون فاحشة ما سبقوا إليها. ولهذا لما حصل له ما حصل، جاءت الملائكة في صورة رجال أو شباب، فعلم قومه وجاءوا إليهم يريدوهم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، وأي ركن أشد من ركن الله جل وعلا؟ لهذا قالت الملائكة لا تخف لا تحزن لن يصلوا إليك، طمسوا أعينهم ثم عذبهم الله جل وعلا. وقال جل وعلا في قصة شعيب أنهم قالوا له لولا رهطك لرجمناك، رهطك عن قبيلتك، وكان قبيلته تحميه. هكذا كانوا الرسل يبعثون في عزة من قبائلهم، وكونهم مثلا تبقى قبيلتهم على دين قومهم يكون هذا من الحكمة أيضا. ولله حكم في عباده بل في كل شأن فعله جل وعلا. قل قال صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك، يعني أطلب من الله أن يغفر لك شركك. واستثنى صلى الله عليه وسلم قال ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي إلى آخره. هذه حقيقة كان فيها إشكال، لأن هذه الآية في سورة التوبة، سورة التوبة نزلت بعد الرجوع من غزوة تبوك، يعني في غزوة تبوك كلها فيها نزل بعضها في ثنائها، وبعضها في ذهابهم إليها، وبعضهم في آخرها. ولهذا كثر فيها ذكر المنافقين، سماها بعض العلماء الفاضحة التي فضحت المنافقين. فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه في سورة مكية، الأولى في سورة مدنية، وهذه في سورة مكية. سورة القصص مكية نزلت في مكة. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن ليس فيها النهي عن الاستغفار، وإنما النهي عن الاستغفار جاء متأخرا، فالمعنى أنه وقع، استغفر صلى الله عليه وسلم لعمه، ثم لما سمع المسلمون يستغفر له استغفروا لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه حتى لا يحتج منه. ولهذا جاء في طلب الأسوة الأمر بالتأسي به، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين مع إبراهيم والذين معه؟ من الذين مع إبراهيم؟ يقول ابن كثير: الذين معه الذين استجابوا لدعوته. ويقول غيره: الذين معه الرسل، هم معه في هذا المجال. وهذا أقرب، لأنه قال: الذين معه إذ قالوا لقومهم إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ويدخل فيهم المؤمنون الذين اتبعوه. باب معنى الشرك أيضا، هذا يعني يقابل العبادة، يعني أنه مهم كل إنسان يعرف الشرك، لأن الذي لا يعرف الشر ما يعرف الشرك ما يعرف التوحيد. لا بد من معرفة الشرك حتى تعرف التوحيد، لأن الأمور تتبين بأضدادها، فالضد يفسر الضد، والشرك ضد التوحيد. وعرف الشرك هنا بقوله: وهو أن يجعل لغير الله شيئا من العبادة. يعني هذا تعريف عام، أن الشرك أن يجعل لغير الله من المخلوقات شيئا من العبادة. وشيئا من العبادة ما يلزم تكون العبادة كلها أو جزء كبير منها، شيئا من العبادة يكون لغير الله فهو الشرك. ثم الشرك كما هو معلوم قسمان: شرك أكبر إذا مات الإنسان عليه يكون خالدا في النار والجنة تكون عليه حرام، وشرك أصغر يكون أكبر من الكبائر، يعني كبيرة عظيمة، إن كان بعض الناس لا يقدر هذا، ولكنه لا يخلد صاحبه في النار، إذا مات عليه العبد لا يخلد. وقد اختلف العلماء هل يعذب ولا بد، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا شرك، فالمشرك إذا مات وإن كان شركه لا يخرج من الدين وكان صغيرا فلا بد من تعذيبه، لأن الله استثنى الشرك وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما دون الشرك تحت مشيئته، إذا شاء عذب وإن شاء عفى بلا تعذيب. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أنه مثل الكبائر، يعني أنه تحت المشيئة، الله أعلم. والظاهر والله أعلم أن المشرك لا بد من تعذيبه للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم قال: فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق بما هو من خصائص الإلهية، أيضا هذا تعريف للشرك، فهو ولهذا صار من أقبح الأعمال، وصار مسبة لله جل وعلا، نسأل الله العافية، لأن التشبيه هذا كفر بالله جل وعلا، والتشبيه ليس في كل شيء، وإنما هو تشبيه بما هو حق لله جل وعلا، لأن هذا الحق يجب أن يكون خالصا لله، فالله لا شريك له في إيش؟ في ذاته، هذا شيء متفق عليه، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في حقه، ولا شريك له في أفعاله وخلقه وإيجاده. كم تكون الأمور هذه كلها يجب أن يفهمها الإنسان وأن يتخلص من الشرك. فلا شريك له في ذاته، هذا متفق عليه، ما أحد يخالف فيه. أما الأسماء والصفات فوقع فيها كثير من الناس الشرك، فالمتكلمون لا ينفكون عن الشرك، يعني ملازم لهم الشرك، لأنهم ينفون صفات الله جل وعلا ولا يقرون بأن الله ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، وجعلوا إثبات الصفات تشبيه، وكذلك في مخلوقاته هذا متفق عليه أيضا، بكونه هو الخالق وحده، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق، هذا متفق عليه أيضا، لا شريك له في هذا. أما في الحق، في حقه، فهذا الذي وقع الشرك فيه كثير، أكثر الناس خالف فيه. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين، يقولون ما نعبد هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم شركاء لله، ولأنهم لهم مشاركة في الخلق أو في التدبير والتصرف والإحياء والإماتة، كلا، ولكن نعبدهم ليشفعوا لنا، وهذا معنى يقربون إلى الله زلفى، هذا عبادة الشرك. وذكر أقسام الشرك في هذا الباب. إذن الشرك له أقسام. القسم الأول الوساطة، شرك الوساطة، وهو المذكور في هذه الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن شئت تقول شرك الشفاعة، أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء، عبدوهم ليشفعوا لهم، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر الشفاعة في القرآن، وبين أن الشفاعة لها شرطان، أحدهما الرضا عن المشفوع له، والثاني إذن الشافع، لا بد أن يأذن الله لمن يشفع ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع الشفاعة، والله لا يرضى الشرك جل وعلا، فالمشرك لا تقع له الشفاعة، فدعواهم أنهم شفعاء كذب. ولهذا قال في آخر الآية: لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كاذبون في هذا وكفار. الثاني، القسم الثاني من أقسام الشرك، شرك الطاعة، يعني كون الإنسان يطيع المخلوق في معصية الله. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، أحبار العلماء، وأحبارهم ورهبانهم، الرهبان العباد، هؤلاء هم الذين يكونون فتنة للناس، إذا ضلوا ضل الناس. اتخذوهم يعني أنهم أمروهم بمعصية الله فاتبعوه، وأمروهم حللوا لهم الحرام اتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال واتبعوهم، فصاروا أربابا لهم في هذا. فهذا نوع من أنواع الشرك. القسم الثالث من أقسام الشرك، شرك الدعوة، لأن هؤلاء يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي يكشف الكرب والضر، وهو الذي يجيب المضطر، وأنه ما ينجي من الكربات ولا يستجيب في الحقيقة الدعوات إلا الله جل وعلا. ولكن إذا كانوا في الرخاء جعلوا وساطة ودعوها، وإذا وقعوا في الشدة مثل إذا ركبوا في البحر فعصفت بهم الريح، إن المراكب كانت على الهواء سابق، على الرياح فقط، الشراع، فالشراع تتصرف فيه الريح، فإذا جاءت الريح كفأت الشارع، جاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين، وهنا ينجون، ينجيهم الله جل وعلا، لأن الإخلاص في العبادة منجاة حتى للكافرين. ولكن إذا ذهبت هذه الكربة عادوا إلى شرك. فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، فهم عند الشدائد يخلصون وعند الرخاء يشركون. فهذا نوع من الشرك، وهذا يعني يكون أقل من النوع الأول، لأنه يحصل لهم الإخلاص في وقت من الأوقات. إن كان عود الشرك هو بالواقع يفسد كل شيء. القسم الرابع من أقسام الشرك، شرك المحبة، وهو المذكور في قوله جل وعلا: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سواهم برب العالمين في الخلق وفي الإيجاد وفي التدبير، هذا لا يمكن أبدا، وإنما سووهم في المحبة، في التأله. ومثل هذا، هذه الآية قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو شرك المحبة، والمحبة أظن سبق الكلام فيها. أما الآية التي بعدها فهي في القسم الرابع، القسم الثالث الذي هو الشرك في الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، فهو القسم الذي سبق أنه القسم الثاني. فهذا آية سبقت، ولكن فيها يعني أن الإنسان إذا أطاع المخلوق أنه اتخذ طاعه في الأمور الخاصة، يعني في التشريعات في التحليل والتحريم، لأن هذا من خصائص الله كونه يأمر وينهى ويحكم. المقصود بذلك الإخلاص في حكم الله في الحكم. بعض الناس يجعل هذا قسم من أقسام التوحيد، وليس هذا راجع إلى الربوبية. قال عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله وهو خلقك دليل على وجوب الإخلاص، لأن الخالق هو الذي يجب أن يعبد، فكيف تجعل له ند وهو الذي خلق تفرد بخلقك؟ فهذا أولا أنه يدل على أن الوقوع في الشرك لا عذر فيه لأحد، لأن كل أحد يعلم أن الله خلقه، كل أحد يعلم أن الله خلقه وأنه هو الخالق، فإذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولهذا قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، والند هو النظير والشبيه في ولو في وصف من الأوصاف. هذا أمر عظيم متفق عليه. قال: قلت إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ يعني الذي يلي هذا بالعظمة ما هو؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني قتل الولد فقط وبهذه الصفة، كونه يخاف الفقر، يخاف أنه يأكل ويشرب عنده فيكون محتاجا إلى الأكل والشرب، ولكن هذا نوع من أنواع القتل. الحقيقة أولا ذكر أن أعظم الذنوب الشرك، ولكن ذكر الدليل في هذا معه، ثم يلي الشرك القتل، قتل النفوس بلا حق، ولكنه ذكر أقبح الأنواع وهو أن يجعل الإنسان بدل الإحسان والحنو الذي جعل في قلبه الإساءة والقتل، ويكون الداعي لذلك خوف الفقر. وإلا فالقتل كله عظيم، هو يلي الشرك، من قتل مسلما فقد باء بغضب من الله ولعنه ومأواه جهنم خالدا فيها وله عذاب عظيم، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيش؟ جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه. هذا ما جاء في غير هذا الذنب، نسأل الله العافية. أيضا الزنا، لأنه من أعظم الذنوب بعد الشرك وبعد قتل النفوس. ثم ذكر أقبح أنواع الزنا، وهو أن يزني الإنسان بزوجة جاره، لهذا قال: أن تزاني بحليلة جارك. الحليلة الزوجة، وتزاني تفاعل، يعني أنها أيضا تطاوعه أنه تزاني. فبهذا يكون هذا أعظم الذنوب، هذا الجنس أعظم جنس الزنا، نسأل الله العافية. الزنا بعيدة أسهل من هذا. فكيف مثلا الزنا بذات الرحم القريبة؟ وهذا يقع الآن، نسأل الله السلامة، في المسلمين، في بلاد المسلمين. صور يعني كثير من الناس يشكين أن يعني يحاول بعض أقربائه، بعض أقربائه يحاول أن يفجر بها، نسأل الله السلامة. هذا انتكاس، نسأل الله العافية. نعم. باب الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا معان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى دليل النمل. وقال له: ما شأن يقول وكيف نتقيه وأخفى من دليل النمل؟ قال: قل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قال الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الباب في أنواع الشرك، وأنواع الشرك إما نوعان أو ثلاثة عند بعض العلماء فقط، والصحيح أنه نوعان فقط، لأن النوع الثالث هو الشرك الخفي. والشرك الخفي ما يخلو إما أن يكون كبير أو صغير، فرجع إلى القسمة الثنائية. وإذا قيل ثلاثة أنواع فلا بأس وجود قول أنه شرك خفي فهو أخفى من هذه الأمور. فإذن يكون أنواعه، نقول إما أن نقول نوعان: شرك أكبر وهو الذي إذا مات عليه الإنسان كان خالدا في جهنم، نسأل الله العافية. وهذا النوع هو شرك الأمم السابقة وشرك اللاحقة، وكثير من الناس يقع فيه. أما النوع الثاني الذي هو الشرك الأصغر فهذا يقع في المسلمين كثيرا، فهو ما ينافي الإسلام ولكنه يقدح فيه، يعني هذا القول ليس منافي للإسلام ولكنه قادح فيه، وقد هذا الشرك يحبط الأعمال، ولكن الإحباط الصحيح أنه يحبط ما قارنه، الأعمال التي يقارنها، أما التي لا يقارنها فليس محبطا لها. هذا هو القول الصحيح. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فجاءت هذه الآية التي فيها تحريم الجنة على الشرك، تخليد المشرك، في كتاب الله في ثلاث آيات، آيتان في سورة النساء وواحدة في سورة المائدة، هي قوله إن عيسى لما قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه فيها التفصيل: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني أنه استقره دائما في النار. هذه مثل قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشرك هو أعظم الذنوب، نسأل الله العافية، ولا فائدة في العمل مع الشرك. فإذا مات الإنسان مشركا فإنه يكون خالدا في النار، وهذا يعطي الخوف ويعطي الإنسان أنه يجب أن يبحث عن أنواع الشرك، وكذلك أقسامه التي يعني قد يقع الإنسان فيها وهو لا يدري، فيكون حريصا على هذا خوفا أنه يقع. ولهذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء، إمام التوحيد، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب عن عبادة الأصنام بعيدا عنها. ثم قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن كثيرا من الناس عبدوا الأصنام. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، والمصدرية يعني من أدوات العموم، المصدر من أدوات العموم، فلهذا قالوا إن هذا يدخل فيه الشرك الأصغر والأكبر. أن يشرك به يعني أي شرك، إن الله لا يغفر أي شرك يقع بالله جل وعلا. هذا وجه يعني إدخال الشرك في كونه لا يغفر، نسأل الله السلام. ومعنى أنه لا يغفر لا بد أن يعذب عليه، والعذاب وتعذيب المشرك إذا كان شرك أصغر قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر، وقد لا يكفي هذا فيعذب في الموقف، وقد لا يكفي فيعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج، لأنه إذا لم يكن عنده الشرك الأكبر ما يكون خالدا في النار. ولكن إذا ما هو الشرك الأصغر؟ يجب أن نعرف الفارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وإلا يبقى الإنسان يعني في يعني شك كيف يعني. فالحقيقة ما ذكر تعريف للشرك الأصغر جامع مانع، أما قولهم إنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر هذا لا يكفي، لأن هناك وسائل توصل إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر، ليست من الشرك الأصغر، مثل كون الإنسان يصلي لله جل وعلا عند القبر، هذه بدعة منكرة كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها وهي موصلة إلى الشرك، هي وسيلة إلى الشرك الأكبر، لهذا كانت من الكبائر، ومع ذلك ليست شرك أصغر، بل هي كبيرة. قد مثل أما إذا لاح الصلاة عند القبر أن هذا المكان أفضل من المسجد، أو أن هذا يرجى استجابة الدعوة لوجود القبر، فهذا ليس الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. ولكن مجرد الصلاة عند القبر، فابن القيم رحمه الله عرف الشرك الأصغر بالأمثلة، قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء، وكقول الرجل: لولا الله أنت وأنا بك، أو أنا بك بالله وبك، والحلف بغير الله، وما أشبه ذلك. إذن العدول إلى التعريف بالأمثلة دليل على أن تعريفه يعني تعريفا جامعا مانعا لا وجود له لكثرة أنواعه، هذا السبب، لكثرة أنواعه وانتشارها، فلا يستطيع يعرف لهذا المعنى، فهو يعني كثير النوع جدا، يعني الشرك الأصغر. أما قوله يسير الرياء، معنى ذلك أن كثير الرياء لا يكون من الشرك الأصغر، والرياء هو ملاحظة كما سيأتي، ملاحظة المخلوق في العبادة، فهذا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أيضا هذا من الشرك الأكبر، ولكن جرد الحب قد يكون أيضا شرك أصغر، يكون الإنسان مثلا أحب ماله، وهذا الحب منعه من إخراج مثلا الحق فيه، فهذا يكون من الشرك الأكبر ولا من الأصغر؟ هذا قد يكون من الأصغر وقد يكون من الأكبر، لهذا ذكرت هذه الآية لأجل ذلك، أن فيها دليل على أن هذا الحب مجرد حب الشيء الذي حبه يمنع من الإخلاص لله جل وعلا أنه يكون شرك. أما محبة الند في المحبة كونه يجعل له ند، فهذا من الأكبر ليس من الأصغر. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، هذا أيضا فيه شرك أكبر ويكون أصغر، أيضا في هذه الآية يكون من الأكبر ويكون من الأصغر، لأن مجرد طاعة مخلوق في هذا بدون كونه لا يعرف أنه نهى عن أمر أمر الله به، أو أنه حل محرم، وهذا قد ما يكون من الأكبر أنه وقع في الشرك الأكبر حتى يعلم ذلك، ولكنه يكون وقع في الشرك الأصغر، لأن الواجب عليه أن يبحث وينظر، فإذا لم يبحث وينظر فقد قصر إلا أن يكون الأمر واضح فيه وضوح وجلاء، كونه مثلا أمور واضحة مثل ينهى عن أمر ثبت الأمر به، أو ينهى عن أمر ثبت النهي عنه عنده ويعرفه، فهذا يكون من الأكبر ولا يكون من الأصغر. وقوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية فيها يعني الشفاعة أنها عبادة، سماها الله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذه صفة المخلوق، كل مخلوق هذه صفته، لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني أنهم جعلوهم شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة. وهذا زعم زعموه وكذب كذبوا على الله وعلى أنفسهم فيه، ولا دليل لهم عليه. وقوله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني تخبرون الله بشيء لا وجود له. الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض لا وجود له، فأصل هذا عدم. لهم دعواهم دعوى كاذبة لا حقيقة لها سبحانه وتعالى عما يشركون، بين أن هذا شرك. فإذا طلب الشفعاء والعبادة قد يكون من الأكبر، من النوع الأكبر، وهو الظاهر في، وقد مثلا يقع الإنسان في شيء من ذلك من الأصغر. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. هذا في الدعاء، في الدعوة، وهي دعوة مطلقة، سواء دعا في أمور معينة أو غيرها. هذا كل هذه يجب الإنسان يحذرها أن يقع في شيء منها. وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، برهان، البرهان هو الدليل الواضح، وليس كل دليل يسمى برهان. وأصل البرهان هو ضوء الشمس، لأنه من أوضح الأشياء، فتسمية بعض الأدلة برهان لا يجوز، لأن البرهان يجب أن يكون واضحا كوضوح الشمس. فهذا معناه أنه لا يجوز للعبد أن يقع في أمر من أمور العبادة إلا وعنده دليل واضح فيه، ومن فعل ذلك فإنه يكون على خطر عظيم، قد يكون مشرك ويكون الشرك ذا كبير، وقد يكون أقل من الكبير ويتفاوت. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في البشرية والخلق، خلق من ذكر وأنثى، وهو كذلك يأكل ويشرب ويألم وينعم وغير ذلك، فهو مثلنا، ولكنه تميز بأنه يوحى إليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كأن الوحي حصر في هذا، أنه الإله الواحد الحق جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية دخل فيها الشرك كله، الصغير والكبير. وقال فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الذي يكون موافقا للأمر الذي جاء به الرسول، وإلا يكون فاسد، يكون بالبدع. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن هذا أيضا شرط آخر لقبول العمل واعتباره، أنه لا بد أن يكون العمل على وفق الأمر وهو الصالح، وأن يكون خالصا من الشرك، ليس فيه شرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فواضح أنه دخل فيه الشرك الأصغر هذا في هذه الآية. ثم قال عن أبي هريرة عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يعني هذا مشكلة، يعني قرن القتل العمد بالشرك، هذا دل على عظمه. ولهذا جاءت فيه نصوص كثيرة أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة يمسك القاتل يقول يا رب سل هذا بما قتلني، يقول الله جل وعلا تعس، وكله عسى كل ذنب عسى، هذا رجع، رجع أن الله يغفر الذنوب، وهذا يعناه للمسلمين إلا أن يموت مشرك أو يقتل مسلم متعمدا، فخرج من العمد الخطأ، ومع ذلك يجب فيه الكفارة والدية معا. لو مثلا رمى صيدا فوقعت الرمية في مسلم سواء صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، فإنه يجب عليه الدية وتجب عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقط، ما فيه طعام غيرها، فمع التوبة. ما يكفي هذا فقط، لا بد أن يتوب. المقصود أن القتل إنه من أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة. قال عن أبي موسى الأشعري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. هل يسمع أحد يسمع صوت النملة ويتدب؟ ما يمكن هذا، لا يسمع، لا يسمع. إذا كان الشرك أخفى من هذا الصوت، صوت مشيها مشي النملة، معنى ذلك أنه يخفى على أكثر الناس. جاء في حديث ابن عباس أنه قال أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل على صفات سوداء، يعني هذه مبالغة في الخفاء، الليل نظلم والأرض ظلمة سوداء ودبيب نمل، في مبالغة في الخفاء. يقول فقال قائل وقال له ما شاء الله، ما شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، يعني المقصود قوله ونستغفرك لما لا نعلمه، يعني الإنسان يتوب للأشياء التي يظن فيها أنه وقع في شيء من ذلك، فهذا في الواقع مخوف، لأنه ما دام أنه بهذه المثابة، والرسول يقول اتقوا هذا الشرك، هذا الخطاب للصحابة، الصحابة هم أعلم الأمة وهم أتقاها وهم أحرص على الخير من غيرهم، مع ذلك جاء أنه قال أخوة ما أخاف عليكم الشرك. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته يعني الضمير يعود على إيش؟ تركته دول على العمل أو على العامل، يعود على العمل، وشركة يعني للذي أشرك فيه، تركت هذا العمل للشريك، وهذا مقتضى الغنى أنه أغنى الشركة جل وعلا، فغناه يمنع أنه يقبل الشركة، فهذا أيضا من قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر، ولهذا يقع هذا كثيرا من الناس، نسأل الله العافية. باب بيان شرك المشركين السابقين. قال الله تعالى يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكفرون به ولا يشركون به عند الله ولتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء جنا وخلقهم حدثني مولاي أن له بعث معه لقذف فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن أكل الزبد لمخافتها، قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هذا شرك المشركين، يعني معرفة الشرك المشركين ينفع، لأن كثير من الناس يعتقد أن شرك المشركين في كونهم يشركون في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا حتى وصل الأمر حتى إلى العلماء أنهم يظنون هذا. فمعرفة الشرك السابق يكون مفيداً ونافعاً حتى يعرف الإنسان ما هو الشرك الذي حرم الله صاحبه على الجنة لئلا يقع فيه، هذا المقصود. لهذا قال: باب بيان شرك المشركين السابقين الذين ذكر الله جل وعلا شركهم في القرآن، وذكر عبادتهم وأنهم في حطب جهنم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني أنهم يعرفون أنه لا يضر ولا ينفع، ولكنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني أن هذا نوع طلب الشفاعة من المخلوق أنه شرك أكبر من شرك المشركين، وهذا غالب شرك المشركين أنه طلب الوساطة، يعني أنه يشفع لهم وهم يعرفون تماما أن هؤلاء ليس لهم شركة في الخلق والإيجاد والتصرف، وإنما يقولون أنهم مقربون عند الله ونعبدهم، أو أنهم لا ذنوب لهم مثل الشجر والحجر ونحو ذلك. فعندهم الشيء الذي لا ذنب له أنه يجعل واسطة، لأنه بالواسطة قد يكون إجابة الدعاء أقرب قياسا على المخلوق تعالى الله وتقدس، لأنهم يقولون الشرك من باب التعظيم ليس من باب تنقص، لأننا نشاهد العظماء في الدنيا، كون الإنسان يأتي بواسطة إليهم لطلب حاجته أقرب إلى نجاحها. وهكذا يقولون جعل الله تعالى بمنزلة المخلوق الذي لا يعلم إلا حتى يعلم حتى يخبر، أو يكون مثلا غافلا حتى يذكر على الله وتقدس. الله لا يخفى عليه شيء ولا يحول بينه وبين عبده شيء، فأينما كان يجب أن يسأل ويعبد ويرجو، فهو قريب منه بخلاف المخلوق، إن المخلوق بحاجة إلى من يعلمه الشيء الذي خلف الباب ما يعرفه. فهم ظنوا ظنا سيء ووقعوا في الشرك من حيث أنهم يعتقدون أنه تعظيم، وهو في الواقع مسبة، مسبة لله تعالى وتقدس، ولهذا حرمت عليهم الجنة وصار مأواهم النار. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يكون مخلوق مخلوقه شريك له، وخرقوا له، خرقوا يعني اخترعوا وكذبوا، خرقوا كذبوا كذبا مخترع عندهم، له بنين وبنات تعالى الله وتقدس، يعني ادعوا ذلك دعوا كاذبة بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذن هؤلاء يعبدون الجن، جعلوهم شركاء لله جل وعلا، يعني شرك المشركين فيه من يعبد، كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من كما سيأتي، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، يعني منهم من يعبد الملائكة، هذا نوع من شركهم، وعبادتهم طلب الشفاعة فقط، هم يعبدون الملائكة لأنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون مع الله، ولكن يقولون أنهم صلحاء وأنهم قرب عند الله قربين، فنطلب منهم أن يشفعوا لنا. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، لذن العوذ من الشرك، كون الإنسان يعوذ بمخلوق من الشرك، وهذا من نوع شركه. والجن سموا جن لأنهم لا يشاهدون ولكنهم مع الناس جودين في الأرض، فكانت عادتهم أن الإنسان إذا سافر وآواه الليل يصوت يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذه عبادتهم. ولأن الجن لهم سعدة يعني كبراء فيعوذ بهم، لهذا قال فزادوهم رهقا. وقد اختلف المفسرون في الضمير في قول زادوهم رهقا، يعود على الجن وعلى الإنس؟ الظاهر أنه يعود على الإنس، وقد يكون أيضا يعود على الجن، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا لما صاروا يعوذون بهم حتى يكثر عبادتهم. ويجوز أن الإنس لما دعوهم يستعاذوا بهم أنهم زادوا الجن رهق، يعني طغيانا وتكبرا وتجبرا، قالوا سدنا الجن وسدنا الإنس، هذا الرهق. قال وروى الدارمي عن مجاهد قال حدثني مولاي، من هو مولاه؟ مجاهد ابن عباس، أن أهله بعثوه، وهو غير كان عند العباس في معه، بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهته، والآلهة بيّنها أساف ونائلة، وأساف ونائلة كانت على الصفا، واحدة في المروة واحدة على الصفا، وأصل أساف رجل اسم رجل، ونائلة اسم امرأة. يقولون أنهم دخلوا الكعبة في وقت خالية ما في أحد، ففجر بها في الكعبة، فمسخهم الله جل وعلا حجرين على صورتهما، فنصبهم المشركون قريش نصبتهما على الصفا والمروة للاعتبار، يعتبر الناس أن الذي يعمل هذه الأعمال الخبيثة عند البيت أنه يعاجل بالعقوبة المس. ثم لما طال الزمن عبدوهما، وقد ذكرهما أبو طالب في قصيدته ساف ونائلة، يقول فمنعني، كان محتاج إلى الزبد واللبن، ولكنه يقول منعه الخوف من هذا الصنم، فوضعه فجاء كلب وأكل الزبد وشرب اللبن. وهذا مثل ما ذكر أبو عطارد أيضا، يقول إنه أيضا إما هو ولا غيره بعث إلى بزبد ولبن أيضا إلى الصنم، الصنم ماذا يعني؟ هذا تقريب تقرب إليه، يتقربون به ذلك. يقول كنت محتاج إليه ولكن خفت، فوضعته فجاء ثعلب فشرب أكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم. هذا يعني استحق بذلك، فتعجب ولقد ذل من بالت عليه الثعالب، هذا إله؟ فالمقصود أنهم كذا كونه يجمع يجمعون